فنحن نبدأ بالحديث فقرة فقرة. ففي أوله أن محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه جاءه جماعة إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما لزيارته ولسؤاله عن حج أو صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على زيارة أهل العلم وزيارة من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عنه، فإن هؤلاء الجماعة وفيهم محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه جاءوا إلى جابر يستفتون ويسألونه عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو دال على زيارة أهل العلم والاستفادة من علمهم والرجوع إليهم وسؤالهم عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمور المختلفة، كما حصل من هؤلاء الجماعة حيث سألوا جابر رضي الله عنه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما جاءوا إليه وهم جماعة سألهم عن أسمائهم حتى وصل إلى محمد بن علي بن حسين، فقال محمد بن علي الذي هو راوي الحديث: قلت أنا محمد بن علي بن حسين. فقال: مرحبا. فمد يده إليه ومسح على رأسه، ثم فتح زره الأعلى ثم الزر الأسفل، ثم أدخل يده وجعلها بين ثدييه وقال: سل. فكان مما سأله عنه حجة النبي عليه الصلاة والسلام وعن كيفية حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن أن صاحب المكان أو الموفود إليه عندما يصل إليه أناس فإنه يسألهم ويتعرف عليهم حتى ينزل الناس منازلهم، لأنه بدون المعرفة ما يحصل ذلك. ولهذا جابر رضي الله عنه سألهم حتى وصل إلى محمد بن علي بن حسين وأخبره، وعند ذلك اتجه إليه وجعل الحديث معه وخصه بهذا التخصيص الذي حصل من جابر رضي الله عنه وأرضاه. وهو أيضا دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم أهل البيت ومعرفة قدرهم وتمييزهم على غيرهم، لأن جابر رضي الله عنه عندما عرف محمد بن علي بن حسين بعدما عرف بنفسه اتجه إليه وفتح إزراريه وجعل يده بين ثدييه، وذلك لتأنيسه لا سيما وهو شاب، وهو شاب صغير، فإن ذلك فيه تأنيس له وفيه توقير له. ثم هذا الذي فعله جابر رضي الله عنه من بيان عظيم قدر منزلة هذا الرجل الذي هو محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من توقير أهل البيت وتعظيمهم وإنزالهم منازلهم. ومما يوضح هذا أن الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جاء عنهما نصوص تدل على تعظيم أهل البيت وعلى بيان منزلتهم وعظيم قدرهم، وذلك أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر أثرين عن أبي بكر رضي الله عنه، أحدهما أن أبا بكر قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أي أن قرابة محمد عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلهم أعظم مما يصل قرابته، أي قرابة أبي بكر. آل محمد أولى بالصلة من آل أبي بكر. فهذا أثر ذكره البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. والأثر الثاني وقد ذكره البخاري في صحيحه قوله أرقبوا, قول أبي بكر رضي الله عنه أرقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته, أي راعوا وصيته في أهل بيته. فهذان أثران عن أبي بكر ذكرهما البخاري في صحيحه. أما عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه فقد ذكر البخاري عنه أثرا في صحيحه أنه لما حصل للناس جدب خرج من الناس يستسقي وطلب من العباس أن يدعو وتوسل بدعاء العباس وقال في دعائه اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا, أي توسلنا بدعائه طلبنا منه أن يدعو وتوسلنا بدعائه, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا, قم يا عباس ادعو الله. اختار عمر العباس لماذا؟ لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام, ولهذا قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا, ما قال وإنا نتوسل إليك بالعباس, قال وإنا نتوسل في عم نبينا. المهم في الأمر عنده هذه الصلة التي تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي عمومته له, ولهذا قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا, قم يا عباس فادعو الله. مع أن عمر بن الخطاب أفضل من العباس وهو في الفضل بعد أبي بكر فهو أفضل من العباس رضي الله عنه, ولكن من أجل قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام خصه بهذا التقديم وميزه على غيره. أما الأثر الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل قل لأسألكم عليه أجرا للمودة في القربى وهي في سورة الشورى وهي مكية, قال إن عمر رضي الله عنه قال للعباس إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك فهو يحب أن يسلم العباس لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه, ولهذا قال إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك. هذا أثر ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية, بل وقد ذكر الأربعة الآثار هذه كلها عند تفسير هذه الآية مبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم قرابته وفي مقدمتهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع, فإن المقصود بذلك كما ذكر ابن كثير وكما نقله عن ابن عباس وقد أثر ذكره البخاري في صحيحه ونقله ابن كثير عن تفسير هذه الآية, قال إن المقصود بهذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكفار قريش وهو بمكة والسورة مكية إن بيني وبينكم قرابة وإذا لم تقوموا بنصرتي وتأييدي فلا أقل من أن تتركوني أبلغ رسالة ربي لما بيني وبينكم من القرابة, من أجل القرابة التي بيني وبينكم دعوني أبلغ رسالة ربي ولا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربة, يعني أجل ما بيني وبينكم من القرابة تتركوني أبلغ رسالة ربي, إذا لم تكونوا أنتم تتقبلونها وتكونون عونا على تبليغها لما بيني وبينكم من القرابة اتركوني أبلغ رسالة ربي. ومن جنس ما جاء في الآية تقول الله الذي تساءلون به والأرحام, فالإنسان القريب عندما يأتي إلى قريبه يقول للصلة التي بيني وبينك حقق لي كذا, أو لما بيني وبينك من القرابة ساعدني على كذا, يعني من يذكر القرابة والصلة التي بينه وبينه. هذا أثر صحيح أورده البخاري في صحيحه عن ابن عباس وهو مبين المراد بالآية وأن المقصود بها كفار قريش وليس المقصود بها علي وفاطمة ونسلهما رضي الله تعالى عنهم, فإن زواج علي بفاطمة ووجود النسل إنما كان كله بالمدينة, إنما كان ذلك بالمدينة والآية مكية, ولهذا جاء تفسيرها عن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه بهذا المعنى الذي يتفق مع كونها مكية. وعلى هذا فإن هذا الذي حصل من جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من توقير هذا الرجل الذي هو محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من توقير أهل البيت وإنزالهم منازلهم. وقد عرفنا من الآثار التي ذكرتها أن مقدمة الصحابة وخير الصحابة وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذه من الآثار وهذه التي أشرت إليها من الآثار التي جاءت عنهم، وهي دالة على توقير أهل البيت وبيان عظيم منزلتهم وإنزالهم منازلهم. نعم، إشكال بعده. قال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي. قال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي. مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، لأن السلام أولا وجد عندما جاءوا إليه وسألهم عن أسمائهم وتعرف عليهم وعرف من بينهم هذا الرجل العظيم، وقال له مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي. وهذا فيه دليل على استعمال مثل هذه الألفاظ في الترحيب بالقادم ومن يرحب به، فقالوا مرحبا. وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بهذه الكلمة وهي مرحبا، وقال ذلك في وفد عبد القيس لما جاءوا إليه قال مرحبا. وجاء ذلك أيضا في مواضع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول مرحبا، وهذا إنما يكون بعد السلام، لا ليس كما يفعل بعض الناس يتركون السلام ويقولون مرحبا أو مساء الخير وما إلى ذلك ويتركون السنة، بل السلام هو أول كل أول شيء، وإذا حصل السلام ورد السلام يأتي بعده الترحيب ويأتي بعد ذلك الألفاظ التي يكرم بها الإنسان، ولكن ذلك بعد السلام. مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، سل عما شئت. قال سل عما شئت، ولهذا خص بالسؤال بأن يسأل عما شاء، بأن يسأل عما شاء. فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، يعني ثوبا ملفقا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغارها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب. ثم ذكر أنه سأله ولما جاء وقت الصلاة قام وصلى بهم، وهذا دليل على أن صاحب البيت وصاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة، أولى من غيره بالإمامة، ويدل أيضا على إمامة الأعمى، ويدل أيضا على أن الإنسان له أن يصلي بالثوب الواحد إذا كان كافيا وساترا ولو كان عنده غيره، لأنه كان استعمل هذه النساجة التي هي ملفقة، وإذا جعلها على منكبيه وسحبها من جهة يعني تحركت إلى الجهة الأخرى لصغرها، وقال وثوبه معلق على المشجب، يعني كان بإمكانه أن يضيف ذلك إليه، يعني هذا الذي على المشجب يمكن أن يضيف إليه، فدلنا هذا على كفاية الثوب الواحد حيث يكون ساترا ولو كان يوجد غيره من الثياب يمكن أن تضاف إليه. والمشجب هو أعواد كانوا يحزمونها وتكون أطرافها بارزة من فوق يعلقون عليها الثياب، ولهذا يقولون فلان كالمشجب من أين أتيته وجدته، يعني من أي جهة تجد المكان الذي يعلق فيه، سواء جئت من الجهة هذه أو من الجهة هذه، يعني من سائر الجهات فيه شيء يعلق به، فلان كالمشجب يعني من حيث أتيته وجدته، يعني كما تريد تجد من جميع الجهات، هذا هو شأن المشجب. نعم. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا الذي جاء في حديث جابر وقصة فتحه الإزرارين يعني يدلنا على أن الثياب يكون لها أزرة وأنها تزر، وأنها ليست الثياب تتخذ فيها الأزرة ثم تكون مفتوحة الصدور دون أن تزر، وإلا فما فائدة الإزرار؟ وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حالة من الحالات جاءه وفد وكان إزراره محلولا، وبعض الشباب يتعلقون بهذا الحديث فيفتحون أزرتهم باستمرار، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه الهيئة الخاصة والحالة الخاصة التي وجدت في حالة من الحالات إنما كانت ربما كانت لغرض من الأغراض كتبرج أو نسيان زر الإزرار أو ما إلى ذلك. أما أن يكون الإزرار يوضع ثم الصدر يكون مفتوحا دون أن يزر، إذا ما فائدة الإزرار؟ ما فائدة الإزرار إذا كان لا يزر؟ ولهذا كان محمد بن علي رحمة الله عليه قد زر هذين الإزرارين وقد فكهما جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأدخل يده وجعلها بين ثدييه، وذلك تأنيسا له لكونه شاب صغير رحمة الله عليه. سألني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بيده فعقد تسعة ثم فقال أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال من محمد بن علي بن حسين رحمة الله عليه، وهو الذي طلب منه أن يسأل وقدم على غيره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقد تسعا يعني بيده، والعقود عند العرب مشهورة هيئات تدل على الأعداد، هيئات تدل على الأعداد، يعني يقبض الأصابع إصبع أو إصبعين ويرفع إصبع أو إصبعين، كل هيئات تدل على رقم معين. فعقد تسعا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مضى عليه في المدينة تسعة أعوام، مضى عليه تسعة أعوام لم يحج إلا في السنة العاشرة، وسبقا عرفنا أن العلماء اختلفوا في فرض الحج متى كان، فمنهم من قال في السنة السادسة، ومنهم من قال قبل ذلك، ومنهم من قال إنما كان في السنة التاسعة. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة، وينادي ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان حتى إذا جاءت السنة القادمة التي حج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا هذه الهيئات وهذه الصفات السيئة التي كان اعتادها الناس أو اعتادها بعض الناس قد قضي عليها وقد انتهي منها، فالكفار يمنعون من الحج ولا يحجون بعد ذلك العام، وكذلك العراة يمنعون من العري وأنه لا يطوف بالبيت عريان كما كان بعض الحجاج يطوفون عراة ويتعرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن يبلغ الناس ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وفي تلك السنة التي هي السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج. ثم أذن في الناس في العاشرة يعني في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، إما أذن هو أخبر أو أذن يعني بأمره، وإنما حصل الإخبار بحجه صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الناس ليصحبوه في حجه ويتلقوا عنه الحج ويعرفوا كيف يحجون، ما هي صفة الحج يتلقونها منه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم، فأعلن في الناس أنه حاج، فتوافد الناس على المدينة وتقاطروا عليها يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج. نعم. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. فقدم المدينة خلق كثير، يعني بعدما أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج توافد إلى المدينة أعداد كبيرة، كل يريد أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام ويقتدي به في الحج، يأتم به يعني يتبعه ويسير على نهجه ويتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما يأتم به، ينظر إلى حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم فيقتدي به، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام حث على ذلك بقوله خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. ثم أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وكان خروجه بعد صلاة الظهر في هذا المسجد المبارك، صلى بالناس أربعا الظهر ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى فيها العصر ركعتين وصلى فيها المغرب والعشاء والفجر والظهر، صلى فيها خمس صلوات، جلس يوما وليلة. وكان جلوسه، ولعل جلوسه رضي الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان حتى يتجمع الناس وحتى يتوهد الناس إلى هذا المكان وحتى يكونوا على علم بصفة حجه من بدايته، لأن الحج يبدأ من الميقات والإحرام يبدأ من الميقات. فمكثه صلى الله عليه وسلم يوما وليلة في ذي الحليفة ليتوافد الناس إليه وليكونوا معه من أول عمل من أعمال الحج ومن حين إهلاله بالحج ومن حين دخوله بالحج. فيقتدوا به ويأتسوا به صلى الله عليه وسلم. فصلى العصر، وهذا يدلنا على أن المسافر إذا سافر إذا خرج من البلد فإنه يبدأ بأحكام السفر ويبدأ برخص السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقصر العصر في ذي الحليفة، معناه أنه بدأ في السفر وخرج من البلد. فالإنسان المسافر إذا خرج من بلده وتجاوز بلده يبدأ بأحكام السفر، لا يلزم أن يسير مسافة طويلة جدا، بل من حين ما يخرج من البلد دخل في أنه مسافر، وما دام أنه في البلد ليس بمسافر، ولكنه إذا خرج وبدأ بالسفر بدأ بالترخص. ولهذا عليه الصلاة والسلام بدأ القصر بذي الحليفة في صلاة العصر، حيث صلى بالمدينة الظهر أربعا وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. ولكن إذا امتدت المدينة ودخل ذي الحليفة في البنيان واتصل العمران فإنه لا يجوز أن يقصر في ذي الحليفة، لأنها عند ذلك تكون من المدينة وقد انتشر البنيان وكاد أن يتصل، ولكنه بعد الاتصال يكون من المدينة، ذي الحليفة يكون من جملة المدينة وليس من أطرافها، ولا يجوز القصر فيه، وإنما يقصر إذا تجاوز العمران نهائيا وترك العمران، عند ذلك يبدأ بالترخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة لأنه كان خارج المدينة وبينه وبين المدينة مسافة يعني قريبة من 10 كيلوات. ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق، وكان الناس في تلك الليلة التي كانوا فيها في ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. وأسماء بنت عميس هذه هي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي استشهد في غزوة مؤتة، ثم تزوجها بعده أبو بكر رضي الله عنه، وبعد موت أبو بكر تزوجها علي وولدت من الثلاثة. وهذا الذي ولدته في ذي الحليفة هو ممن ولدته لأبي بكر، ولا أدري هل ولدت له غيره أو لا، ولكنها ولدت من الثلاثة، من جعفر ومن أبي بكر ومن علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فلما ولدت أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل ماذا تصنع، كيف تصنع، وقد جاءها وقد حصلت لها الولادة وحصل لها النفاس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب، يعني تجعل ثوبا على فرجها يمنع من نزول الدم، وأمرها أن تغتسل يعني للإحرام، و وهذا يدلنا على الاغتسال الإحرام وأن الاغتسال له سنة، وأنه حتى الحائض والنفساء يسن لها لهما أن تغتسل للإحرام، وأن يحصل منهما النظافة والنزاهة من أجسامهما بهذه المناسبة. فهذا يدلنا على استحباب الاغتسال للمحرم عندما يريد الإحرام، وأن الحائض والنفساء كذلك يشرع لهما أن يغتسلا. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر: نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. ثم ذكر جابر رحمة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد، وكانت صلاته الظهر، وهي التي صلاها آخر صلاة، وانطلق بعدها وأحرم بعدها، وانطلق في رحلته إلى الحج عليه الصلاة والسلام. وإذن فهو صلى في ذي الحليفة 5 أوقات: العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. وبعد صلاة الظهر انطلق ومعه أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم للحج. ولما استوت على البيداء نظر جابر رضي الله عنه، وإذا الناس الراكب والماشي مد البصر أمامه ويمينه وشماله وخلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم وسطهم صلى الله عليه وسلم، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، وما فعله فعلوه، يعني معناه أنهم يتابعونه ويسيرون على نهجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فهو الذي ينزل القرآن، فهو الذي ينزل عليه القرآن وهو الذي يعلم تأويله. ومن المعلوم أن خير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة، خير ما يفسر به القرآن القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا السنة تبين القرآن وتشرحه وتوضحه وتدل عليه، ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه: وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، يعني تفسيره، يعني وبيان معناه، وما عمله من شيء عملناه، يعني عمله أصحابه. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ذي الحليفة خير الناس بين أنساكٍ 3: خيرهم بين الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يأتي يذهب إلى عرفة ويرجع إلى مزدلفة، ثم يأتي إلى منى ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ويطوف ويتحلل، وليس عليه هدي. والقارن يحرم من الميقات بحج وعمرة يلبي بهما معا، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وطاف وسعى واستمر على إحرامه حتى يأتي يوم النحر مثل ما يعمل مع عمل المفرد. وكذلك التمتع خيرهم به صلى الله عليه وسلم، وهو أن يحرم الإنسان من العمرة، يحرم الإنسان بالعمرة من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج ثم أتى بالحج وأكمله. فخير الناس عليه الصلاة والسلام بين الأنساك 3، وقد كان ساق الهدي عليه الصلاة والسلام وأحرم بالقران حج قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، جمع بين الحج والعمرة وكان قارنا بينهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد، أهل بالتوحيد. ولهذا التلبية مشتملة على التوحيد، مشتملة على لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو مقتضى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، هذا هو معنى لا إله إلا الله. أهل بالتوحيد، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، هي مفتاح الجنة، وهي المفتاح للدخول في الإسلام، وهي النهاية، وهي مفتاح الجنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يمشي في مكة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي أول شيء يدعى إليه، أول شيء يدعى إليه التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول شيء يدعى إليه التوحيد، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالتلبية مشتملة على التوحيد، أهل بالتوحيد ثم فسر التوحيد أنه هو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لأن لبيك معناها أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ووفقتني للمجيء إلى الحج وقد دخلت بالنسك، فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فلبيك اللهم هي بمعنى إلا الله، ولا شريك له بمعنى لا إله، لا إله. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي معنى لا إله إلا الله، لأن لبيك اللهم لبيك هي إلا الله، هي بمعنى إلا الله، ولا شريك لك بمعنى لا إله، بمعنى لا إله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: أهل بالتوحيد، أهل بإعلان إخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا كل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر فيه أمران: الإخلاص لله وحده، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الشرطان أو أحدهما فإن العمل لاغم ومردود على صاحبه، لأنه إذا فقد الإخلاص وإن كان العمل على طبق السنة ما دام فيه رياء وصرف العمل لغير الله، ولو كان العمل مطابقا للسنة من حيث أن عبادة يعني يأتي بها الإنسان طبقا للسنة، لكن ما دام أشرك مع الله غيره وصرف حق الله لغير الله فإنه ولو كان العمل مطابق للسنة ما دام أنه أشرك غير الله معه فيه فإنه يكون مردودا على صاحبه. ولهذا يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل يعمله الكفار من الأعمال الطيبة والأعمال التي فيها خير وفيها بر وفيها مصلحة وفائدة وإحسان مردود عليهم ولا ينفعهم عند الله عز وجل، لأنه ما بني على التوحيد. ومن شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا لوجه الله، وهذا هو الشرط الأول، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان هما مقتضى الشهادتين: مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص رد العمل وكان حابطا، وإن وجد الإخلاص ولكنه مبني على بدعة ومبني على محدثات الأمور فإنه أيضا يكون مردودا على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب ورهب، رغب في اتباع السنة ورهب من اتباع المحدثات، محدثات الأمور التي هي البدع المنكرة. ولهذا فإن العمل ولو كان خالصا لله لا بد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان العمل غير مطابق للسنة وإنما مبنيا على بدعة فإنه يرد على صاحبه، يرد على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يعني مردود عليه، غير مقبول، غير معتبر، لا غيا، لا عبرة به ولا فائدة من ورائه. قد يقول بعض الناس إن الإنسان قد يأتي بعمل صالح يتقرب به إلى الله وهو لم يأتي عن رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قصد الإنسان حسن، قصده حسن، فهل يشفع له حسن قصده وأن عمله يكون مقبولا عند الله مع أنه ليس مبنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، مردود عليه. ومما يدل على أن حسن القصد لا يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أضحيته قبل صلاة العيد يريد من وراء ذلك أن يطبخ اللحم والناس بحاجة للحم، فذبح أضحيته قبل صلاة العيد وطبخ اللحم حتى إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المصلى وهم بحاجة إلى اللحم يقدم لحم أضحيته. هذا قصد حسن، قصد طيب، لكن ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن علم بأنه ما ذبحها بعد صلاة العيد؟ قال: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، ما هي أضحية، لأنها ما وقعت طبقا للسنة، ما وقعت في الوقت المحدد، شاتك شات لحم، مثل الشات اللي تذبح في محرم وصفر وربيع يذبحون الناس الشيه ويأكلون لحمها، هذه من جنسها. والأضحية هي التي تكون بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، 4 أيام، يوم العيد وثلاث أيام بعده، هذا هو وقت ذبح الأضاحي، فلا تذبح قبل الصلاة، وإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق انتهى وقت الذبح، أيام الذبح 4. فهذا الصحابي رضي الله عنه قصده حسن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: شاتك شات لحم، ما هي أضحية، لأنها ما وقعت طبقا للسنة. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم: وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع طبقا للسنة، وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل، وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل. ومما يدل على ذلك أيضا أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا يتحلقون في المسجد وفي كل واحد ومع كل واحد منهم حصى، وفيهم واحد يقول: هللوا 100، فيهللون 100، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعدون بالحصى، كبروا 100، يكبرون 100، سبحوا 100، يسبحون 100. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه وقال: ما هذا، ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا: حصى نسبح به. قال رضي الله عنه وأرضاه: إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، أما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ما فعلوا هذا، ما سبقوكم إلى هذا، أو أنكم افتتحتم باب ضلالة. فهموا أن الخصلة الأولى هذه لا سبيل لهم إليها، بقيت الثانية وهي أنهم افتتحوا باب ضلالة، فقالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. ولهذا يقول الله عز وجل: فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال بعض السلف: العمل الصالح هو الذي يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، التوحيد إفراد الله بالعبادة، العبادة أنواع كثيرة، الدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والاستعانة عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعاذة عبادة، والرغبة عبادة، والرهبة عبادة، والخوف عبادة، والتوكل عبادة، أنواع العبادة كثيرة جدا. وتوحيد الله تعالى في ألوهيته توحيد الله تعالى بأفعال العباد، أفعال العباد تكون خالصة لله، لا يجعلون مع الله شريكا في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله، وإنما يجعلونها خالصة لوجه الله عز وجل، يجعلونها خالصة لوجه الله. فعلى هذا هذا الذي فعله هؤلاء والذين أنكر عليهم عبد الله مسعود، قال كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. هل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله، والله ولبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي معنى لا إله إلا الله، وكما قلت لبيك اللهم لبيك هي إلا الله، ولا شريك لك هي لا إله، فإذا هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعدما أهل بالتوحيد وأعلن وأعلن الإخلاص العبادة لله عز وجل، والناس يسمعون وقد رفع صوته بذلك عليه الصلاة والسلام، أثنى على الله عز وجل بما هو أهله، وأنه المستحق للعبادة، لأنه المنعم بكل نعمة والمحمود على كل حال، وهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فقال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأنت المتفرد بالنعم، بإنعام النعم، بإسداء النعم إلى, إلى, إلى, إلى, إلى كل منعم عليه، وأنت المحمود على كل حال، وأنت مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فلا شريك لك في الملك، ولا شريك لك في فلا شريك لك في العبادة. هو المتفرد بالخلق والإيجاد، لا شريك له في ذلك، وهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لا تصرف لغير الله عز وجل. وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، مقتضى الشهادة أن لا إله إلا الله، أن يخص الله عز وجل بالعبادة، فلا يصرف من أنواع عبادة الشيء لغير الله عز وجل، فلا يدعى إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا ينذر إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته. وأهل الناس بالذي يهلون به، يعني منهم من يزيد على هذه التلبية، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فيما مضى، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وجاء عن بعض الصحابة أنه قال لبيك حقا حقا، وجاء يعني ألفاظ أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولا يعني ينكر عليهم، فدل ذلك على جواز أن الإنسان يأتي بشيء مع التلبية، ولكن الأولى الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يزيد عليها شيئا، ولكنه أقر الذين كانوا يلبون ويضيفون إلى التلبية يعني بعض الإضافات مثل لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، ويقرهم على ذلك، ولكنه لم يزد على تلبيته صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالأولى للإنسان يقتصر على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بشيء آخر مما جاء عن السلف وعن الصحابة فلا بأس بذلك، والأولى الاقتصار على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. قال قول جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، يعني أنهم ذهبوا حجاجا، هم ذهبوا للحج، والذهاب من أجل الحج. قوله وما كانوا يعرفون العمرة، المقصود من كونهم لا يعرفون العمرة، لعل المقصود من ذلك العمرة التي يفسخ الحج القران والإفراد مع عدم سوق الهدي إليها، وإلا فإن العمرة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتمر في أشهر الحج، اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة التي صده المشركون عنها، واعتمر عمرة القضية في ذي القعدة من السنة السابعة، واعتمر في السنة الثامنة عمرة الجعرانة وكانت في ذي القعدة، واعتمر مع حجته لأنه كان قارنا، وكان ذلك في الدخول في الإحرام في ذي القعدة وأداء الحج والعمرة في وقت الحج، ولكن الدخول كان في ذي القعدة. فقوله ما كنا نعرف العمرة، يعني لعل المقصود من ذلك أنهم ما كانوا يعرفون أن من يلبي بالحج أنه سيتحول من إحرامه من كونه حاج إلى كونه معتمر. وأيضا في الصحابة من هو محرم بالعمرة، وأمهات المؤمنين كلهن محرمات بالعمرة متمتعات، والنبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه في الميقات بين الثلاثة الأشياء، بين الإحرام، بين التمتع والقران والإفراد، وفيهم المتمتعون، وأمهات المؤمنين متمتعات كلهن أحرمن بالعمرة، وكلهن أكملن العمرة إلا عائشة فقد حصل لها الحيض وجاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. فإذا يحمل قول جابر رضي الله عنه ما كنا نعرف العمرة، أي نعرف أن الذين يلبون بالحج ويلبون بالقران حجاجا ومعتمرين مع بعض اللي هو القران، ما نعرف العمرة التي آل الأمر إليها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسوق الهدي أن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا. هذا شيء جديد ما كانوا يعرفونه إلا لما وصلوا مكة. وليس المقصود أنهم ما كانوا يعرفون العمرة، بل أمهات المؤمنين كن معتمرات وهن معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتمر في أشهر الحج، وعمرة كانت كلها في أشهر الحج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولما وصلوا إلي البيت أول شيء بدأ به أنه استلم الركن أي الحجر الأسود، استلمه. والاستلام يكون بالتقبيل لمن يتمكن من ذلك، ومن لم يتمكن ومد يده ولمس الحجر يقبل يده، وإذا كان راكبا يلمس الحجر بعصا ويقبلها كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان قد ركب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان يستلم الركن بمحجن. فكان أن استلم الحجر الأسود ثم رمل ثلاثة أشواط. الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، ورمله في الأشواط كلها الثلاثة من الحجر إلى الحجر. وأصل الرمل كان في عمرة القضية كما سبق أن مر بنا، لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة على أن يرجعوا عام الحديبية ويعتمروا من العام القادم، كان كفار مكة أو جماعة من كفار مكة من جهة الحجر، وكانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون أنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول يسرعون، وإذا كانوا بين الركنين يمشون لأن الكعبة تحجب بينهم وبين الكفار، ولكنه في حجة الوداع رمل من الحجر للحجر، فدل ذلك على أنه سنة، وأن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة كلها من أولها إلى آخرها. ومشى أربعا، فهذا يدلنا على طواف البيت سبع، وأن الثلاثة الأشواط الأول يرمل بها، وذلك في حق من يدخل مكة أول طواف يطوفه إن كان متمتعا أو معتمرا فطواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فطواف القدوم. يرمل ثلاثا ويمشي أربعا، فهو يدلنا على أن طواف البيت سبع، وأنه يشرع الرمل في الطواف الأول ويكون في الأشواط الثلاثة الأول، والمشي يكون في الأربعة الأشواط الباقية. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعله بينه وبينه وبين البيت وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على مشروعية صلاة ركعتين خلف المقام إذا تيسر، وإلا ففي أي مكان من الحرم. بالنسبة للرمل وما كان يطوف على بعير، جاء أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، لكن هذه الرواية عن جابر يعني فيها أنه رمل وأنه استلم البيت ورمل، لكن يعني في بعض الحديث عن جابر أن الناس غشوه فركب البعير، فركب البعير صلى الله عليه وسلم، كان غشاه الناس. وقد سبق أن مر بنا في حديث بعض حديث جابر عن جابر نفسه أنه الناس غشوه وفيها. نعم. لا، لأنه كان يعني في السعي وفي الطواف والسعي، وهو اللي فاضه ما سعى وإنما طاف فقط. عن جابر طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس ليشرف ليسألوه، فإن الناس هذا هو لأنه لعله يعني معناه أنه يعني أنه يعني استلم الحجر وبعد ذلك يعني لما غشاه الناس يعني ركب البعير حتى يشرف وحتى يراه الناس صلى الله عليه وسلم. وقد أمر يعني أمر بالرمل، فيكون يعني معناه أنه معنى الرواية هذه رمل أنه يعني أمر بالرمل، ويكون يعني يضاف إليه الرمل لأنه الآمر به صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال فكان أبي يقول، قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان ولا أعلمه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون. وهنا يعني ذكر الاختلاف يعني بين الرواة الذين روى عنه أبو داود يعني رحمه الله يعني فيما يتعلق بالركعتين، ويعني فيما يتعلق بالقراءة في الركعتين، وأنه كان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وقل هو الله أحد كما هو معلوم دالة على توحيد الأسماء والصفات، وأن الله تعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، وهو الذي هو مستغن عن الأصول والفروع والنظر، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. وسورة الكافرون فيها توحيد العبادة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهذه فيها توحيد العبادة وهذه فيها توحيد الأسماء والصفات. ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن. ثم رجع إلى البيت بعدما صلى قال المقام ركعتين فاستلم الركن أي الحجر الأسود. وهذا يدلنا على أنه يشرع للقادم يعني بالحج أو العمرة إذا انتهى من الطواف بالبيت أنه بعدما يطوف ويصلي ركعتين يأتي للحجر ويستلمه. وهذا استلام ليس متعلقا بطواف، وإنما هو استلام مستقل بعدما فرغ الإنسان من ركعتين. فمثل ذلك جاءت به السنة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الاستلام الآن والذهاب إلى الحجر واستلامه في غاية المشقة، والإنسان لا يستلم الحجر ولو أدى إلى مشقة، بل الأمر في ذلك إن تيسر له أن يستلمه بدون أن يؤذي أحدا فعل، وإن كان لا يصل إليه إلا بالإيذاء فإنه لا يفعل، لأن استلامه سنة وإيذاء الناس حرام، ولا يرتكب الأمر المحرم في الوصول إلى أمر مستحب، لا يرتكب الأمر المحرم في سبيل الوصول إلى أمر مستحب، بل يترك الأمر المستحب إذا لم يوصل إليه إلا بإيذاء الناس وبحصول الأذى من من الإنسان للناس فإنه يترك ذلك ولا يذهب إليه. والحاصل أن أن كون الإنسان يستلم الحجر إذا كان في طواف، في كل طوافة يستلم الحجر. وفي هذا الموضع الذي هو بعد ركعتي الطواف يأتي ويستلم. أما كون بعض الناس يأتي إلى الحجر ويستلمه أو يصلي حول الحجر، ومن يوم يسلم الإمام يثب على الحجر ويقبله، هذا ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السنة جاءت بأنه يقبل ويستلم في حال الطواف وفي هذا الموضع الذي هو بعد ركعتي الطواف. نعم نعم. الحجر نحن عرفنا أنه يحصل فيه ثلاثة أمور: كون الإنسان يستلمه يقبله، وإن لم يستطع فإنه يستلمه ويقبل ما استلم به، وإن لم يستطع فإنه يشير إليه ويكبر. وفي هذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم استلم وحصل منه الاستلام صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإنسان تيسر له أن يستلم فهذا هو الذي هو مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يشير إليه فمحتمل، ولا يعني أجزم بذلك، والله تعالى أعلم، لأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بالذات هو هذا. ولكنه أرشد الذين يطوفون إذا لم يستطيعوا أنهم يشيرون، ولكن هل هذا الموضع الإنسان يأتي ويشير إليه أو لا، لا أدري. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. ثم خرج من الباب إلى الصفا، يعني من باب المسجد إلى الصفا، لأن الصفا كان خارج المسجد، الصفا والمروة كان خارج المسجد، وكانت إلى وقت قريب كان المسعى في وسط السوق والدكاكين على يمينه وشماله، والناس يسعون في وسط الدكاكين بين الدكاكين، الناس يبيعون ويشترون. يعني كان ذلك موجودا في سنة 70 و300 ألف، سنة 70 و300 ألف الناس يمشون يسعون بين الدكاكين، وكانت السيارات تمشي من بطن الوادي تقطع المسعى، والناس يقفون وينتظرون يعني حتى تفوت السيارات. يعني فكان يقول يخرج من الباب، لأن المسعى كان خارج المسجد. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. الله تعالى بدأ بالصفا بالذكر، فنحن نبدأ به بالعمل. الله بدأ به ذكرا، فنحن نبدأ به فعلا وعملا، لا نبدأ من المروة وإنما نبدأ من الصفا. نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بالفعل بما بدأ الله به ذكرا، لأن الله قال: إن الصفا والمروة، فقدم الصفا على المروة، قدم الصفا في الذكر على المروة، فنحن نقدم الصفا ونبدأ بالمروة. ولو أن إنسانا بدأ بالمروة ولم يبدأ بالصفا فإن ذلك السعي أو تلك السعية لاغية، وإنما يبدأ من السعية التي هي تبدأ بالصفا. فلو أخطأ إنسان وبدأ بالمروة يلغي الشوط الأول الذي بدأ به بالمروة، وإنما يبدأ من الصفا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ولقوله: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فكبر الله ووحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، ثم ذكر جابر رضي الله عنه أنه لما وصل إلى الصفا صعد عليه واستقبل القبلة حتى رأى واتجه القبلة حتى رأى البيت، وجعل يهلل الله ويوحده ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو بين ذلك، ف فهذا يدلنا على أن هذا الموطن أنه يذكر فيه ذكر وفيه دعاء، والذكر قد بين والدعاء لم يذكر، ولكن فيه يعني الإشارة إلى الدعاء يعني بين ذلك. فهذا الذكر جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يفعله: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. هذا هذا هذا ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتعظيم له وإعلان إفراد العبادة له وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كما ذكرت هي مفتاح الإسلام، وهي كذلك ختام الدنيا ونهايتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت كان أول ما صار مكة يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والتلقين يكون قبل الموت وهو يكون بعد الموت، مثل ما يفعل بعض الأمم المبتدعة يلقنون بعد القبر ويقولون: يا فلان ابن فلانة اذكر كذا. ورد في حديث ضعيفة غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الثابت هو التلقين ما دام الإنسان في الحياة الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان إنما ينتهي من الدنيا بالموت، فإذا قالها قبل أن يموت معناه ختم له بكلمة التوحيد. وكلمة موتاكم هذه معناها الذين قاربوا الموت، وليس المقصود به الذي مات بالفعل. لقنوا موتاكم المحتضرون الذين هم على وشك الموت والذين هم في الاحتضار حتى تكون كلمة التوحيد آخر ما ينطقون به، وهي أيضا مفتاح الجنة. قيل لوهب المنبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يعني معناه أن يعني مجرد كلمة التوحيد بدون ما تقتضيه وبما تطلبه يصير مثل المفتاح الذي ما له أسنان، والمفتاح إنما يفتح إذا كان له أسنان. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر حديث جابر. قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وسبق في الدرس الماضي أن بدأنا بحديث جابر الطويل في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أورده أبو داود رحمه الله تحت ترجمة باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى السعي بين الصفا والمروة، وأنه بعدما وقف على الصفا وذكر الله وحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنجز وعده ونصر عبده، صدق وعده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. وأنه كان يدعو بين ذلك ويأتي بذلك ثلاثا. وقد عرفنا أن هذا الدعاء مشتمل على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وذلك في قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن قوله لا إله إلا الله هذه كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وحده لا شريك له تأكيد لكلمة التوحيد، لأن وحده مؤكدة لإلا الله الذي هو النفي، ولا شريك له مؤكدة للنفي الذي هو لا إله. ثم بعد ذلك الثناء على الله عز وجل بما هو أهله من أنه له الحمد وله الملك، له الملك وله الحمد، فهو المالك، هو مالك الملك وهو المحمود على كل حال، فهو الذي يعبد وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، وهذا أيضا تكرار لكلمة التوحيد، وحده تأكيد لقوله إلا الله. أنجز وعده أي وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونصر عبده أي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، إما أن يكون مراد به الأحزاب الذين هم تحزبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب وأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم يرها الناس وهزمهم الله وهو الذي هزمهم وأرسل عليهم الريح أو أنه يراد بذلك نصرة يعني ما يحصل للمؤمنين من نصر إنما هو من الله عز وجل فهو الذي ينصر عباده وهو الذي ينصر أولياءه وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم ذكر أنه بعدما وأنه دعا بين ذلك وكرر ذلك ثلاثا وأنه نزل من الصفا متجها إلى المروة وصار يمشي صلى الله عليه وسلم مشيا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي أسرع وسعى حتى ظهر من الوادي من الناحية التي من جهة المروة ثم صار يمشي حتى وصل إلى المروة. فتبين بهذا أن السنة في السعي أنه يمشى في ما بين الصفا والمروة إلا في المكان الذي هو بطن الوادي والذي جعل له في هذا الزمان علامة وهي طلاء أخضر وإضاءة خضراء تكون على الجوانب وفوق، فإذا كان بين هذه العلامة فإنه يسعى وإذا وصل تجاوزها فإنه يمشي. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل في سعيه صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إلى المروة فعل عليها مثل ما فعل على الصفا، يعني أنه يقف وأنه يدعو وأنه يذكر الله عز وجل ويهلله، أي أن الذي يؤتى به على المروة على الصفا يؤتى به على المروة، وأيضا كذلك يعني يكون في استقبال القبلة وفيه أيضا رفع اليدين كما سبق أن مرينا في حديث سابق أنه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الله ويهلله ويدعو، كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهوا من الطواف بين الصفا والمروة قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. ثم قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. فأحل الناس كل من لم يكن معه هدي فإنه حل وجعل ذلك عمرة وقصر وتحلل. فدل هذا على أن التمتع أفضل من القران والإفراد، وأنه في حالة سوق الهدي يبقى القارن والمفرد على إحرامه حتى يوم النحر، وإذا لم يكن معه هدي فإنه يتحول من كونه قارنا أو مفردا إلى كونه متمتعا أي محرما بعمرة ويقصر ويتحلل، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة ويذهب إلى منى ويكمل أعمال الحج. وهنا ذكر التقصير وأنهم قصروا، ومعلوم أن الحلق أفضل من التقصير، ولكن لكون الزمن متأخر لأنهم وصلوا في رابع ذي الحجة ولم يبقى على الحج إلا أيام قليلة، ما بقي على يوم النحر إلا 6 أيام، فقصروا حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء في وقت متأخر يعني أتى بعمره وهو في زمن قريب من الحج وليس هناك وقت ينبت الشعر معه فإن الأولى في حقه أن يقصر كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنهم قصروا عند المروة. وأما إذا كان الإنسان جاء في وقت مبكر ويمكن الشعر يخرج بأن يكون جاء في أول ذي القعدة أو جاء في أثناء ذي القعدة أو قبل ذلك يعني في أشهر الحج، فإن الأولى في حقه أن يحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلقة أفضل من التقصير، ولكن أتي بالتقصير هنا عند المروة من الذين كانوا متمتعين أو كانوا فسخوا إحرامهم بالحج أو الحج والعمرة إلى العمرة، فصاروا متمتعين لأن الحج قريب، وقصروا ليكون هناك شعر يبقى يحلق يوم العيد. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، لأن النبي عليه السلام قسم الناس قسمين، قال من كان معه هدي، يعني سواء كان قارنا أو مفردا، فيبقى على إحرامه إلى يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله، ومن لم يكن معه هدي من القارنين والمفردين فإنه ينتقل من كونه قارنا أو مفردا إلى كونه معتمرا، فيكون بذلك متمتعا. وهذا كما سبق أن أسلفت يدلنا على أن التمتع أفضل من القران والإفراد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا هديا إلى أن يكونوا متمتعين وأن يتحولوا إلى عمرة، ولو كان القران والإفراد أفضل لما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحولوا إلى العمرة وهي دون ذلك، ولكن كونه أمرهم بالتحلل وأن يجعلوا ذلك عمرة دلنا على أن التمتع أفضل، لأنه لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم. فقام سراقة بن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. ثم ذكر بعد ذلك أنه لما أمرهم أن يتحللوا وتحللوا سأله سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه رأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، يعني هل هي خاصة بنا هذه السنة فقط أو أنها مستمرة ودائمة وباقية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل لأبد الأبد، يعني معناها أنها مستمرة ليست خاصة بكم. وهذه العمرة التي وقال وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج، وهذا يحتمل أمرين بالنسبة للعمرة التي هي عمرة التمتع والتي هي منفصلة عن الحج، يعني دخلت العمرة يعني في وقته، يعني في وقته اللي هو الحج، وقت أشهر الحج، لأن العمرة التي عمرة التمتع تكون في أشهر الحج. فإذا العمرة التي تكون مستقلة عن الحج ليست مقرونة معه، وهي التي سئل عنها فقال عليه الصلاة والسلام لأبد الأبد، فدل ذلك على أن هذا ليس خاصا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان قد اعتمر في ذي الحجة في ذي القعدة في سنوات سابقة، في السنة السادسة وفي السنة السابعة وفي السنة الثامنة، كل ذلك كانت في ذي القعدة ومن أشهر الحج، فقد عرفوا الحكم في ذلك. وأيضا هذه الحجة كان معهم من هو محرم بالعمرة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين الإفراد والقران والتمتع، وكانت أمهات المؤمنين متمتعات ومحرمات بالعمرة، والعمرة موجودة، ولكن فإذا المقصود أن العمرة دخلت في الحج إما دخلت في وقته وهي العمرة المنفردة وهي التي سئل عنها، أو أنها العمرة التي مع القران التي مع الحج، وهذه دخلت في أعماله، يعني العمرة دخلت في أعمال الحج، ولكن المسؤول عنه والكلام إنما يكون بالعمرة المستقلة والعمرة المنفصلة. لكن إذا كان الإنسان أحرم بحج وعمرة وساق الهدي فإنه أيضا العمرة موجودة مع الحج وهي داخلة في أعماله وليست منفصلة عنه، ولكن الحديث والسؤال إنما جاء فيما يتعلق بالعمرة المنفصلة التي هي عمرة التمتع. وإذا فالتمتع حكم مستمر وليس خاصا بأصحاب الرسول عليهم الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر علي ذلك عليها وقال من أمرك بهذا؟ فقالت أبي. فكان علي يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة في الأمر الذي صنعته مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا فقال صدقت صدقت. ثم أورد أبو داود رحمه الله أن علي في نفس الحديث في حديث جابر أن عليا قدم من اليمن ومعه بدن للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قدم ببدن من المدينة وعلي قدم ببدن من اليمن ومجموع ذلك هو 100 ومجموع ذلك 100 كما سيأتي في حديث جابر هذا. ولما جاء وكان قد أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان قارنا وقد ساق الهدي وعلي أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هدي فإذا يكون إحرامك إحرام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه لما جاء وجد فاطمة رضي الله عنها يعني قد لبست ثيابا صبيغة واكتحلت أنكر ذلك عليها وقال أن هذا يعني أن هذا ليس شأن الحجاج وشأن المتلبسين بالإحرام ولم يعرف يعني هذا الشيء وهذا الحكم الذي قد حصل. فقال من أمرك بهذا؟ قالت أبي. فكان علي يقول أنه ذهب محرشا يعني ذاكرا ذلك الذي أنكره على عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه أنكر عليها ذلك وقال لها من أمرك بهذا؟ قالت أبي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت صدقت. وعائشة وفاطمة رضي الله عنها كانت متمتعة لأنها تحللت من العمرة ولبست وفعلت ما يفعل المحلين ما يفعله المحلون وهو يعني استغرب هذا ولم يعرف هذا الحكم ولكنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أخبره بذلك ثم إنه سأله عن إحرامه وقال إنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساق الهدي هو فأمره أن يبقى على إحرامه. نعم. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحلل. قال وكان جماعة الهدي الذي قيد به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة 100 فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. ثم ذكر جابر رضي الله عنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا ماذا فعلت يعني في إحرامك؟ قال إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني قد سقت الهدي وهو أيضا هو ساق الهدي فأمره أن يبقى على إحرامه. وكان جملة الهدي الذي جاء من المدينة ومن اليمن مقداره 100 من الإبل وليس هذا فرضا. الفرض ما استيسر من الهدي كما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحج ما استيسر من الهدي ولكن يعني ذلك فرض وتطوع. يعني هذا المبلغ الكبير وهذا العدد الكبير من الإبل إنما هو تطوع وتقرب إلى الله عز وجل بنحر تلك البدن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. القارن عليه هدي وهو مستيسر من الهدي وهو شات والمتمتع عليه شات. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هذا المقدار أو نحر هذا المقدار متطوعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد سبق ما مر بنا حديث الرجل الذي جاء إلى عمر وقال إنني كنت نصرانيا وأنني وجدت وأني أحب الجهاد وجدت أن العمرة والحج مكتوبان علي فسألت رجلا من عشيرتي وقال اجمعهما وانحر ما واذبح ما تيسر من الهدي واذبح ما تيسر من الهدي. فاذا القارن عليه ما تيسر, والله تعالى يقول من تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي, وهي تشمل القارن والمتمتع, لان القران تمتع بالمعنى العام الذي هو كون القارن اتى بنسكين في سفره واحده, فيشمل المتمتع ويشمل القارن ويشمل القارن, اي كل منهما يكون عليه هدي وهما استيسر من الهدي. واذا فالنبي عليه الصلاه والسلام نحر 100 كان معه 100 من الابل, وقد نحر بيده الشريفه 63, ونحر علي الباقي. اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, علي رضي الله عنه أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف إهلال الرسول, فأراد أن يهل بإهلاله وقال اللهم أن يهل بما أهل به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي وهو نفسه ساق الهدي, إذن هو قارن يصير, يعني آل أمره وانتهى أمره إلى أن إهلاله يكون مثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد ساق الهدي. لكن لو لم يسق الهدي يكون أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو القران, ولكنه يفسخ إلى عمره, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من لم يسق الهدي أي من القرين والمفردين يتحولون إلى عمره. أسأل الله إليك أن الإهلال المبهم, يعني بعض الناس يصل إلى مكة فيسأل أنت في أي نسك, هل أنت مفرد أو قارن متمتع؟ يقول أنا ما أدري, أنا جاي أحج بس. يعني يمكن يقول أنا جئت للحج ولكنه يعني ما يعرف إيش المعين. أقول يصح مثل هذا, ولكنه يصرف إلى ما هو الأفضل الذي هو الأمر الذي هو متمتع. يعني تحلل إذا طاف وسعى. نعم, يطوف يسعى ويتحلل. نعم, لأنه مثل كل من لم يسق الهدي هذا شأنه, كل من لم يسق الهدي هذا شأنه. فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج. فلما كان يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وتوجهوا إلى منى أهلوا بالحج, يعني الذين كانوا حلوا, الذين كانوا قد أحلوا وهم المتمتعين من الأصل, والذين كانوا قارنين ومفردين وتحولوا لعمرة, هؤلاء أهلوا يوم التروية أي دخلوا في الحج. وأما الذين كانوا على إحرامهم فقد بقوا, وهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معه الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل باق على إحرامه عليه الصلاة والسلام, وكل من ساق الهدي باق على إحرامه, والذين كانوا متحللين أحرموا بالحج في اليوم الثامن. نعم. إهلال يكون في المكان, في المكان الذي ينزل فيه الإنسان, المكان الذي ينزل فيه الإنسان. والذين كانوا نازلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح أحرموا من الأبطح, وأهل مكة الذين يريدون الحج يحرمون من منازلهم. ولو كان الإنسان نازلا في ميناء قبل يوم 8 يحرم من منزله في ميناء, لا يلزمه أن يأتي إلى مكة ويحرم منها ثم يذهب إلى ميناء, بل يجوز له أن يحرم من ميناء من منزله. كما تعلمون أنه يوجد أناس لابد يطوف يوم 8. لا, ليس لأحد أن يطوف للإحرام للإحلال وللإحرام, يعني كون الإنسان يريد أن يدخل في الإحرام يذهب ويطوف ليس له ذلك, وليس هناك طواف عند الإحرام, وإنما عند الإحرام الإنسان ينوي الإحرام ثم يذهب إلى منى من منزله, لا يذهب إلى البيت ولا يطوف به ولا يحرم من هناك, وإنما يحرم من منزله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ضحى إلى منى من الأبطح, ونزل في منى وصلى فيها 5 أوقات, الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, وهذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس يعني بواجب, من تركه ليس عليه شيء, ولكن الأولى والأفضل للإنسان أن يأتي بهذا الذي جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, بأن يصلي الظهر بمنى وهو محرم, فيصلي الصلوات 5 في منى. جمع قصر, قصرا وبدون جمع كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام, كل صلاة يصليها في وقتها الرباعية مقصورة بدون أن يجمع بين صلاتين. وأهل مكة, وأهل مكة حكمهم حكم الحجاج, يفعلون كما يفعل الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأهل مكة أتموا فإن قاموا سفر، وقد قال ذلك لهم وهو عند الكعبة، وإنما لما صلى بهم وقال أتموا فإن قاموا سفر في منى ما قال لهم ذلك، ويصلي معه الحجاج من أهل مكة ومن غير أهل مكة، وليس هذا سفر، لا يقال أن هذا سفر، وإنما هذا من أجل النسك بالنسبة لأهل مكة، وأما بالنسبة للحجاج هم مسافرون. ثم مكث قليلا حتى ولهذا لو أن إنسانا ذهب إلى منى أو ذهب إلى عرفات في غير الحج وليس يعني ما يقال أنه يقصر، ولا ما يقال أنه يقصر، لأن هذا ليس بسفر، ولكن بالنسبة للحجاج لهم أن يقصروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ومعهم أهل مكة ولم يقل إن قوم سفر مثل ما قال ذلك وهو عند الكعبة صلى الله عليه وسلم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، ومكث قليلا يعني بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، دل هذا على أن السنة أن الناس ينطلقون من منى إلى مزدلفة إلى عرفة أنه بعد طلوع الشمس. وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقبة يعني خيمة من شعر فنصبت في نمرة، ونمرة على قريبة من عرفة وليست في عرفة، قريبة من عرفة، وكانت قريش لا تشك، نعم لا تشك أنه يقف أنه لا يتجاوز مزدلفة وأنه يقف بها، وهو الموقف الذي كانت تقف به قريش في الجاهلية، وذلك أنهم تميزوا عن الناس وأرادوا أن يتميزوا عن الناس، الناس يقفون بعرفة وهم يقفون بالحرم بمزدلفة ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، فكانوا يقفون وآخر ما يصلون مزدلفة وينصرفون منها ولا يقفون بعرفة، وكان الناس في الجاهلية يقفون بعرفة، وهو الميراث الذي جاء عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فتجاوز وذهب إلى عرفة، ولهذا جاء في القرآن ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني عموم الناس، وليس الذي أحدثته قريش وأتت به قريش وأنهم يقفون في المزدلفة ولا يتجاوزونها ويقولون عنهم أنهم أهل الحرم وأنهم لا يخرجون من الحرم، بل الشريعة جاءت يعني بالوقوف بعرفة، وأن هذا الذي كان موجودا يعني في الجاهلية ومعمولا به في الجاهلية أنه من الوقوف عرفة أن هذا هو الحق، وأن ما أحدثته قريش من الوقوف أو الاقتصار على الوقوف بمزدلفة دون الذهاب إلى عرفة أن هذا أمر محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز وذهب إلى عرفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذه القبة التي ضربت له بنمرة وهي قريبة من عرفة، ثم يعني عندما يعني جاء وقت الصلاة وقد جاء وقت الزوال يعني أمر براحلته فرحلت. نعم. فركب حتى أتى بطن الوادي، فأتى بطن الوادي اللي هو وادي عرنة. نعم. فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في ذلك الوادي جمعا وقصرا، صلى الظهر والعصر جمعا في أول وقت الظهر، وقصر كل من الصلاتين الظهر والعصر، صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين، وخطب الناس قبل الصلاة خطبة بيّن فيها كثير من الأمور التي بيّنها لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي يعني فيها أمور عامة. نعم. فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم يعني مما اشتملت عليه الخطبة في ذلك الموقف العظيم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني هذا في بيان حرمتها، وأنه لما يعني ذكرت هذه الأمور التي قد حصل لها التحريم، هو تحريم الزمان وتحريم المكان تحريم الشهر وتحريم البلد، وأن تلك محرمة كحرمة هذا، يعني معناها أن شأنها عظيم وأن أمرها خطير، وأنه يجب الابتعاد عن سفك الدماء وأخذ الأموال وكذلك انتهاك الأعراض، وأنها محرمة كحرمة أو كهذا التحريم الذي حصل للزمان والمكان، في أن مكة بلد حرام والشهر شهر حرام. نعم. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني أنه لا يتشبث بالأمور التي كانت في الجاهلية، يعني الأمور التي كانوا يتعاملون بها والإسلام جاء وفيه الربا وفيه يعني أمور كانوا وفيه الدماء وفيه يعني أمور يعني يتعلقون بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغاها وأبطلها وقال يعني إنها موضوعة. قال إيش؟ قال إن كل شيء من أمر الجاهلية، إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، يعني معناه أنه قد طرح وقد ألغي وقد أبطل. نعم. ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا دم، قال عثمان دم ابن ربيعة، وقال سليمان دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وقال إن دماء الجاهلية موضوعة، يعني الأشياء التقاتل والمطالبة في الدماء التي كانت بينهم في الجاهلية موضوعة، خلاص الإسلام جاء والجاهلية انتهت بما فيها من شر، وجاء هذا الخير، فلا يتشبث أحد بشيء كان في الجاهلية فهي موضوعة. قال وأول يعني شيء أضعه، وأول شيء نعم أول دم أضعه دماؤنا، وأول شيء أضعه دماؤنا، وهذا فيه يعني كونه يبدأ بنفسه ويبدأ بقرابته، ويكون ذلك أدعى لأن يعني لأن ترتاح النفوس إلى هذا الشيء الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يعني يكون موضوع ويبدأ بنفسه ويبدأ بقرابته ويبدأ بأهله، يعني هذا يجعل الذين خوطبوا يرتاحون إلى أن هذا الحكم عام، وأن أول من يحصل لهم يحصل له ذلك هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأول دم أضعه دماؤنا دم ابن ربيعة، أو قيل أو قال دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، دم ابن ربيعة بن الحارث، وقيل دم ربيعة بن الحارث، وقيل إن ابن الحارث هو إياس، وأنه كان مسترضعا فيه ذيل فقتلته، فكان يعني الدم يعني عند هذيل والمطالبة لهذيل بذلك الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وضعه، ما في مطالبة، لأن كل ما كان في الجاهلية انتهى، يعني بعد ذلك جاء الإسلام وتأتي الأحكام تبعا لما يقع في الإسلام. نعم. ورب الجاهلية موضوع، وكذلك ربا الجاهلية موضوع، الربا والمرابات التي كانت بين الناس، وأن هذا عنده لهذا كذا وأن هذا عنده كذا هو موضوع، يعني ما أحد يطالب أحد بشيء يعني من الربا. وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن المطلب، وهذا مثل الذي قبله أيضا بدء يعني بالتخلص يعني من الشيء الذي يتعلق بأهله وقرابته صلى الله عليه وسلم، فإنه موضوع كله. نعم. واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم أوصى بالنساء خيرا، وذلك لضعفهن، فقال فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله تعالى فيهن، لأنكم تزوجتم وحصل الزواج إنما هو بشرع الله، وهن أمانات عندكم، فعليكم أن تقوموا برعاية هذه الأمانة وعدم الإضرار بهن وعدم الإساءة إليهن، وإنما تحسنون إليهن وتعاملون وتعاشرونهن بالمعروف وتعاملونهن بالمعروف. وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني أن أنهم ليس المقصود من هذا وطئ الفرش أنه يعني ما يتعلق بالزنا، فإن هذا أمر خطير ولا يكتفى فيه بالضرب المبرع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ذلك يعني في ما يتعلق بما كان معروفا في الجاهلية من أن المرأة كانت تكلم الرجل وتتحدث مع الرجل مع البعد عن الريبة، ولكن الإسلام يعني جاء يعني بمنع ذلك، وجاء بالحجاب، وجاء بعدم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وأنه لا يخلو رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وأنه إذا حصل شيء يعني من هذا الذي هو يعني لا يليق ولا ينبغي فإنكم تؤدبونهن التأديب الذي هو ضرب غير مبرح، ولكن ليس المقصود من ذلك إطاء الفرش يعني فيما يتعلق بالزنا ويتعلق بالفاحشة، ليس الأمر كذلك، لأن ذاك له حكم يخصه إما الرجم وإما الجلد. وأيضا يعني لا يبقي الإنسان على المرأة التي تكون عاهرة أو تكون زانية. نعم. فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويعني من حقهن عليكم أن ترزقهن وتكسوهن بالمعروف. نعم. وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به.